الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه قبل الدخول في الدرس الجديد، استشكل على بعض الإخوة ما ورد مما ذكر في قضية حكاية القصة بالمعنى، وأنه ربما يشق ذلك مع بعض العامة أو بعض النساء فيما يحكى للأطفال بهذه القيود التي ذكرت. والجواب أن هذه القيود التي ذكرت هي في الحقيقة من باب الحفظ على لفظ ومعنى القرآن حتى لا يحصل له شيء من التحريف ولا شيء كذلك من التغيير والتبديل. وأكثر المقصود بذلك هم من يخوضون في تحريف قصص القرآن بشيء من العقلانية أو بالترجمة الخاطئة أو كذلك بالتوسع بالتعبير الأدبي ونحو ذلك مما سلكه عدد من المؤلفين. وأما من يحكي معنى القصة بشيء مختصر يؤدي المقصود وهو يحرص ما أمكن على ما فهمه وعلمه من علماء أهل السنة في معنى هذه القصص، هذا لا حرج فيه. ومع ذلك فالعامي يحرص على الألفاظ ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فينبغي أن نفرق، وإن شاء الله بهذا يكون لا إشكال. فالأمر نسبي، بالنسبة للعامي يحرص ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وبالنسبة لهؤلاء الذين لهم شطحات من المؤلفين الذين يحورون القصص بأساليب أدبية وتوسعات لم يدل عليها دليل من الكتاب ولا من السنة، فهذا هو المقصود الإنكار عليه، أو يخرج عن حدود ما دل عليه الشرع بأشياء معقولة ونحو ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: بعض الأسئلة يعني تكون خارجة عن الدرس، وأنا أحب أن يكون خصوصا في الوقت إذا كان مثل هذا الوقت ضيق والإخوة يضايق وقت الغداء ونحو ذلك، فنقتصر على ما هو مهم من الأسئلة مما يتعلق بالدرس. قال رحمه الله تعالى: الإسرائيليات. قال: الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى، وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. وسميت إسرائيليات لأنها منقولة عن بني إسرائيل. قال رحمه الله تعالى: وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع، ومناسب ذكرها كما سيأتي إن شاء الله أنه لما ذكر القصص، والقصص هي من أخبار بني إسرائيل، ناسب أن يذكر أحكام الإسرائيليات لأن هذا كثير في تفسير القرآن، أي في كتب التفسير، ونحن الآن في كتاب يتكلم عن أصول التفسير، فيحتاج للمتعلم والناظر بأصول التفسير أن يعرف حكم الإسرائيليات وأحكام ما يذكر في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. الأول: ما قره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر ويجوز حبر، يجوز حبر ويجوز حبر، قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بمثابة العالم من عنده علم من اليهود، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبري. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا هو النوع الأول مما يروى أو مما ينقله أهل الأخبار الإسرائيلية وهم أهل الكتاب من اليهود أو النصارى. ما شهد الإسلام بصدقه فهو حق، وسواء كانت هذه الشهادة في القرآن أو في السنة. ومثل شيخنا رحمه الله فيما هو في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صدق هذا اليهودي فيما قال وأقره على ذلك، وهذا تصحيح لهذا الخبر، تصحيح لهذا الخبر، وفيه إثبات الأصابع لله عز وجل على ما يليق بجلال الله وعظمته. وهكذا كذلك فيه إثبات القبضة لله عز وجل على ما يليق بجلال الله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفيه بيان أن اليهود عندهم من العقائد الصحيحة ما يوافق أهل الإسلام، عندهم وليس ذلك كله عندهم، عندهم بعض الحق، وعندهم تحريف في باب الصفات وفي غيره من الأبواب الأخرى. وهم الذين زعموا أن يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ومن هذا كذلك ما مر معنا من قصص الأنبياء وقصص الأمم والأفراد، كقصة أصحاب الكهف والأخدود ولقمان وغيرها من القصص. فهذه القصص يعرفها أهل الكتاب، أهل الكتاب يعرفون هذه القصص، وجاء القرآن بتصديقها والإخبار بشيء من تفاصيلها. ومنها قصص الأنبياء، قصة موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وهو من أكثر ما يعرفه أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وهكذا قصة نوح وقصة داود وسليمان وإسماعيل وإدريس وذي الكفل ويونس وغيرها من القصص التي ذكرت في القرآن، فهي معلومة عند أهل الكتاب، والقرآن جاء بالإخبار بها على شيء من التفصيل الذي بين به الحق فيما يتناقله أهل الكتاب. فمثل هذا حق لأن الإسلام أقره وصدقه. وهكذا منه بعض الأحكام كذلك، مثل الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ونحوها. قال رحمه الله تعالى: الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. هذا شيء كان منتشر عند اليهود وينسبونه إلى دين الله، ودين الله بريء من هذا الذي ينسبه إليه اليهود، لأجل أن نعرف أن بعض ما عند أهل الكتاب من الأحكام مفتراه ومكذوبة على الله وعلى رسوله أو على رسله عليهم الصلاة والسلام. فهذا الحكم الذي كان يتناقله اليهود وسمعته الأنصار من اليهود كذبه القرآن وكذبه نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو باطل. وهكذا كذلك مثله بعض قصص الأنبياء كما مر معنا، فمنه مثلا قصة قتل المسيح فاتفق اليهود والنصارى أن المسيح عليه الصلاة والسلام قتل. اتفقوا اليهود والنصارى، ولكن كذبهم الله من فوق سبع سماوات، وهذا تكذيبه في القرآن وفي السنة. بل سينزل ربنا جل وعلا المسيح في آخر الزمان بما يظهر به كذب وخطأ ما عليه اليهود والنصارى. وهكذا كذلك بعض الأحكام التي نسبوها إلى دين الله وهي كذب، فجاء في القرآن وفي السنة تكذيبها من أشياء حلوها أو أشياء حرموها أو أشياء فرضوها، وكل ذلك من الكذب. قال الثالث: ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية، يعني ما صح نزوله إليكم، لأن الذي في أيديهم من التوراة والإنجيل فيها من التحريف الشيء الكثير. فاليهود ينفون النسخ في شريعتهم، وهو كذب على الله سبحانه وتعالى، فدين الله فيه حكم النسخ. وهل رسالات الرسل إلا فيها شيء من معنى النسخ؟ فاليهود ينفون النسخ، ونفيهم للنسخ تكذيب وتغيير وتبديل لكثير من الأحكام الشرعية. وفي المقابل النصارى يتوسعون في النسخ، يجيزون النسخ ليس فقط للأنبياء وما يأتي للأنبياء من وحي، بل وكذلك حتى لأتباع الأنبياء، يرون أن الوحي لا ينقطع، وأن أتباع الأنبياء يأتيهم فيض من الله، وهذا الفيض يجيز لهم أن ينسخوا ما شاءوا من شريعة الله. فلذلك صار كلام علمائهم يرد به القرآن والسنة، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، كما أخبر الله عز وجل عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، حتى قال عدي بن حاتم وكان نصرانيا ثم أسلم أنه ما كانوا يعبدون الأحبار والرهبان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح: ألم يكونوا يحللون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: ولم يكونوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم، فهذه من العبودية لغير الله. وهذا قليل من كثير من تحريفهم، فلهذا إذا حكوا شيئا عن أنفسهم وعن دين الله فنحن لا نصدقهم ولا نكذبهم، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي أشار إليه رحمه الله وهو في صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى: ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى محذور، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذا الحديث: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، والذي لا شك فيه أنه ليس هناك تعارض في نصوص الكتاب والسنة، ولا في نصوص السنة بعضها مع بعض، فالشيء الذي نجزم به ولا نشك وهو قول المحققين من أهل العلم أن المقصود بالتحديث عن بني إسرائيل على وجه ليس فيه مفسدة، ليس فيه كذلك تغيير ولا تبديل ولا شر يدخل على المسلمين. ولهذا روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال: ما وافق الشرع حدثنا به، ما وافق الشرع حدثنا به، كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في شرح هذا الحديث، ونقل عددا كلاما عن عدد من أهل العلم. وهكذا كذلك من باب أولى إذا كان يؤدي إلى تغيير شيء من دين الله عز وجل وإدخال الشر على المسلمين، ومنه يحمل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام وغضب لأجله حين رأى ما عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة، فقال: ما هذا يا عمر؟ أو متهوكون بها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. والحديث في السنن بإسناد صحيح وحسن. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام إذ رأى مع عمر صحيفة واحدة من التوراة ولم يحدث بها عمر، فكيف بمن يحدث؟ وهذا التحديث ربما فسرت به آيات أو فسرت به أحاديث، فهذا خطأ. إنما المراد بالتحديث على وجه لا يكون فيه تعلق بديننا، فما وافق ديننا حدثنا به، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أو كذلك ما فيه شيء من أخبارهم مما فيه عقاب على أممهم التي وقع عليها العذاب، حدثنا به ولا حرج، لأن الله قد أخبرنا بمعنى ذلك. أو كذلك ما جاء فيه مما فيه ذكر شيء من أحوال بعض بني إسرائيل في التغيير والتحريف والتبديل الذي فعلوه، فهذا نحدث به ولا حرج، ولا نصدق ولا نكذب. مع التحريف لا نصدق ولا نكذب، لأننا لا ندري صحته من كذبه. وهكذا كذلك إذا كان يؤدي إلى الانشغال عن علم الكتاب والسنة، فهذا لا نحدث به، كان تعقد مجالس لحكاية الأخبار الإسرائيلية، فهذا لا شك أنه يترك، وهذا من أفعال القصاص المذمومة التي ذمها علماء الإسلام. فكل معنى مذموم هو لا يدخل في هذا الحديث، وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، وإنما تدخل المعاني الجائزة المشروعة. ولهذا قسم العلماء هذا النوع الثالث إلى قسمين: قسم ذكر معناه في شرعنا فهذا نحدث به لأن شرعنا قد ذكره، ذكر معناه، ثم هذا الذي ذكر في شرعنا منه ما أقره شرعنا فهو حق، ومنه ما لم يقره شرعنا فهو باطل إذا جاء نفيه كما تقدم، ومنه، وهذا هو المقصود، من ما ذكر في شرعنا ولم يذكر فيه نفي ولا إثبات، يعني إقرار بأنه حق أو أنه باطل، لكنه خبر عما وقع، فإن كان خبر فهو صدق، لأن شرعنا أقر هذا الخبر وصدقه. وإن كان حكم فقد اختلف أهل العلم في مثل هذه الأحكام، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن ما ذكر في شرعنا من شرع من كان قبلنا على وجه الإقرار فإنه شرع لنا ما لم يرد نسخه، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو أصح الروايتين كما قال شيخ الإسلام عن الإمام أحمد، وبه قال الشافعي وأكثر الشافعية، وهو قول الحنفية والمالكية، وقال شيخ الإسلام واختاره القاضي والحلواني وأبو الحسن التميمي وابن عقيل والمقدسي، يعني إذا ذكر في شرعنا على وجه الإقرار ولم يرد نسخه فهو من شرعنا. والنوع الثاني ما جاء في كتب أهل الكتاب وتناقله الناس، وهذا الذي يكثر الكلام فيه والذي حشيت به كتب التفسير وشروح الحديث، وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فهذا ليس من شرعنا باتفاق. وهل يصدق أو لا يصدق فيه تفصيل. ما خالف عمومات الشرع أو الحس فإنه يكذب. مثال مخالفة عمومات الشرع، مثلا ما يتناقله أهل الكتاب أن الخضر حي وأنه يرى في كل زمان، وأخذ ذلك بعض ضلال المسلمين من أهل البدع، فهذا خالف عمومات الشرع. وقد سئل الإمام البخاري رحمه الله عن حياة الخضر، فقال البخاري: سبحان الله، كيف يكون حيا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يأتي 100 عام على نفس منفوسة، يعني إلا وقد ماتت، يشير إلى حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. فهذا مخالف للشرع. وهكذا كذلك ما كان مخالفا للحس، مثل ما يتناقله بعض أهل الكتاب أن سفينة نوح طافت بالبيت 7 وصلت خلف المقام 2، وروي فيه حديث ضعيف رواه بعض الضعفاء، وهو من الأخبار الإسرائيلية، روي مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما يحكى من قصة الرجل من بني إسرائيل أو من الأمم السابقة أنه كان ينام على ساحل البحر فيضع رأسه في الشام ورجليه في اليمن، وإذا اشتهى السمك أخذ يده في البحر وشواها في الشمس، فهذا مخالف للحس، فإنه ليس في البشر إنسان مثله. فآدم عليه الصلاة والسلام وهو أبو البشر وهو على خلقته المستوفية الكاملة لم يكن كذلك، بل هو كم ذراع؟ 60 ذراعا، 60 ذراعا في السماء. أين 60 ذراع من رجل رأسه بالشام ورجليه في اليمن، ها؟ ويشوي السمكة في الشمس مباشرة، يعني يده أطول من جسده حتى تصل إلى الشمس. وهذا من الخيال المخالف للحس، وهو من الأخبار الإسرائيلية. والنوع الثاني ما لا يعلم له مخالفة، لا للشرع لا لعمومه وخصوصه ولا للحس، فهذا هو الذي لا نصدقهم ولا نكذبهم، وهو الذي روي في حقه حديث أبي هريرة الذي تقدم. طيب، نقف إلى هذا الحد ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق، وإلى هنا والله تعالى أعلم.